الإنسان بهذا المعنى أن تطلق النفس على الله عز وجل. ومع ذلك فإن أسماء الله عز وجل وصفاته كلها على صحيح التوقيتية، ولكن الله نعم سمى ذاته العلية بهذا الاسم. ألم يقل كتب على نفسه الرحمة؟ نعم، فقد عبر عن ذات كلمة نفس، كتب على نفسه أي على ذاته. نعم، وقد قال سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لربه، أي سيقول في الخيار الذي صوره لنا الله في آخر سورة المائدة وأول الخيار قوله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. أي سيجري هذا الخيار بين عيسى وربه يوم القيامة، سيسأل الله عيسى على رؤوس الأشهار بل على رؤوس من أله سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام واتخذوه إلها مع الله، سيسأله على مصنع منهم جميعا: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. إذا فقد نزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيما نقله رب العزة عنه في كتابه الذي كلمة النفس مرادا بها ذات الله سبحانه وتعالى. إذن تطلق كلمة النفس على ذات الله بمعنى الذات لا بالمعاني الأخرى. الآن ندخل إلى صفات وعباد. كلمة عامة تشمل أهل الأرض جميعا بمن فيه المؤمنون والملاحدة والمشركون والفاسقون، لأنهم جميعا عباد الله عز وجل. من آمن بذلك عرف هذه العبودية، ومن لم يؤمن بذلك فإن عدم إيمانه لا ينقص من هذه الحقيقة الشرعية، يعني لا فرق في زخم العبودية بين إنسانين أحدهما متبتل يعلم في كل لحظة أنه عبد بارع لله، والثاني الذي يجهل هذه الحقيقة ويرى أنه حر طليق لا يقيد من حريته أحد ولا يملكه كائنا ما. جهل هذا الثاني ومعرفة الأول، إيمان الأول وكفران الثاني، لا يغير من حقيقة العبودية عند هذين الشخصين شيئا. وهذا معنى قوله عز وجل: إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاه وعدهم عبدا. إذن فكلمة عبادي هي واقع أمر الصفة للإنسان وأخص مزية فيه، سواء وتطلق هذه الكلمة عليهم جميعا بمن فيهم المؤمنون وغير المؤمنين، لأنهم كلهم في الواقع عبيد. فرعون ذات وعبد، يعني لم يكن يعلم هذا فهو عبد. إني حرمت الظلم على نفسي، حرمت الظلم على نفسي، تحريم الله شيئا على ذاته فرعا عن تسرير امكان وقوعه منه. هذا اشكال نطرحه. يعني عندما تقول انا حرمت على نفسي هذا الطعام، معنى ذلك انه بالامكان ان تتناول هذا الطعام، ومن السهل ان تأخذ منه، ولكنك حكمت على نفسك ان تبتعد عن هذا الطعام فلا تتناول منه شيئا، بمعنى ان الانسان لو لم يكن من شأنه ان يتوقف ان يكون الى امر ما، لا معنى لقوله حرمت على نفسي. يعني مثلا لو قلت لكم انا حرمت على نفسي الصعود الى السماء، هذا الكلام يثير الاستهزاء والسخريه. لماذا؟ لان من الطبيعي ان حرمت ام لم احرم فانا لم استطيع الصعود الى السماء ابدا. وهذا يعني ان الانسان لا يقول انا حرمت كذا على نفسي الا اذا كان بوسعه ان يفعله. وعلى هذا الغرار نقول الله يقول اني حرمت الظلم على نفسي، ينتج من هذا الكلام تصور، وهو ان الله عز وجل يمكن ان يقع الظلم منه اذا الا انه حرمه على ذلك. يعني لولا ان الله حرم على ذاته العليه الظلم وزاد ان يظلم، فهل الامر كذلك؟ هل يمكن لله عز وجل ان يظلم احدا؟ بل اقول عباره ادق، هل يتصور العقل، هل يتصور العقل ان يقع ظلم من الله؟ وقد عرفنا معنى إلهية الله. الجواب لا، لا يتصور الظلم من الله قط. يعني العقل لا يمكن ان يتصور ان يقع ظلم من الله تماما، كما ان العقل لا يمكن ان يتصور وجود الليل والنهار في ميعاد ووقت واحد بذاته. تماما لا يمكن للعقل ان يتصور وقوع ظلم من الله. لماذا؟ وما الدليل؟ نجم الظلم في اللغه العربيه وفي القانون وفي الشرائع له معنى واحد، هو ان يتصرف الانسان بملك الغير بدون رضا. هذا هو الظلم، ان يتصرف الانسان او كائن ما، ان يتصرف كائن ما بملك غيره بدون رضا منه، هذا يسمى ظلما. فإذا امتدت يدي إلى مالك أخذته أو عبدت به بدون رضاك فهذا ظلم، امتدت يدي إلى جسمك آذيته وجسمك ليس من قبل وبدون رضا منك فهذا ظلم. إذا تكلمت عنك كلمة سوء، اتهمتك بشر، اغتبتك دون ان تأذن من ذلك ودون ان ترضى مني ذلك فهذا ظلم. وهكذا الظلم ما هو اذا؟ تصرف كائن ما بملك غيره بدون اذن منه. لا الظلم بعد هذا درجة في الكتير، يعني سلم الظلم له درجات كثيرة. ممكن ان تجد مثالا مثلا شيء بسيط جدا، لو انني نعم يعني اخذت قرش من انسان بدون حق هذا ظلم، لكنه ظلم ظلم بسيط. نعم لو انني قلت عنه كلمة لا تليق هذا ظلم، لكنه ربما كان ظلما شنيعا. لو انني قتلته هذا ظلم، لكنه ظلما شديد. إذا عرفنا معنى الظلم نعود إلى ذات الله عز وجل. هل يتصور من الله عز وجل أن يتصرف بملك غيره سواء برضاه أو بدون رضاه؟ هل يتصور أن نقول إن الله يتصرف بملك غيره؟ لو كان في الكون شيء خارج عن ملك الله لبطلت ألوهية الله عز وجل، ولما كان الله إلها، ولا معنى ألوهية الله عز وجل إلا انفراده لزمان الكون أجمع. ومن معاني ربوبية الله وألوهيته أنه ما من شيء إلا وهو ملكه، لأنه ما من شيء إلا وهو من صنعه. فإذا كان هو الصانع فلا ريب إذن أنه هو المالك. فإذا كان كل شيء خلق هو مملوك لله عز وجل، فأرني كيف تتصور أن يقع الظلم من الله؟ مهما أراد الله أن يفعل ومهما قضى بمخلوقاته فكل قضائه هذا يدخل تحت اسم التصرف بملك ذاته، فهو يتصرف بما وليس يتصرف بشيء خارج منه. إذن هذا معنى قولنا أن الذم من الله لا يتصور، لأنه لا يتصور من الله الذي هو إله كل شيء أن يكون في كونه شيئا لا يملكه الله. حتى نقول إن من الذم أن يتصرف الله في هذا الشيء بدون إذن أصحابه، ومعنى أن الله عز وجل لو آلتنا برمتنا هذا علينا بالهلاك، هل هذا ظلم؟ يمكن لعاقل أن يقول من يمتلك منصبي وعلمي هذا ظلم؟ أبدا. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هل في هذا الكلام شائبة منه؟ خلق هذه الخليقة ثم أراد أن ينقيها من الوجود، إرادته مطلقة لا يحبها شيء، وهو يتصرف بملك ذاته. لو أن الله عز وجل أمرنا بما أمر فانصعنا جميعا لأوامره وطبقنا كل ما يريده منا، ثم شاء أن يردنا جميعا أو أن يعذبنا جميعا، هل هذا يسمى ظلما؟ لا يسمى ظلما. لماذا؟ لأنه ليس تصرفا بملك غيره، وإنما هو تصرف بملك ذاته. نحن نعلم في مجتمعاتنا وفي أعرافنا وفي نظمنا القانونية والتشريعية أن إنسانا يأكل فيأكل على صاحبه يقول لماذا تمزق صيدك هكذا؟ ينظر إليه ويقول كم المعروف كل واحد لا يقول هذا صيدي أنا أتصرف به كما تشاء وليس لك حق عندي في أن تعترف، وليس لهذا السامع إلا أن ينصت ويرد. صحيح هذا الكلام أم لا؟ نعم. رغم أن هذا الكلام كلام عرفي مو حقيقي، لأن الحقيقة هي لا يملك هذا الشيء، هو يتوبه من لسانه لله عز وجل. لو ان انسانا مر على صديق له يراه قد امسك بتلابيب ابنه طفله ويضربه يصدعه ويضربه اعترض ذلك الله لماذا يعذب هذا الطفل؟ ممكن جدا ان يكون جاره هذا ابني اتصرف به كما اشارك عليه معي ابني ام ابنك التباركي واين هي البنايه من الملك الابناء مثل ما هي ولكن ما عدا كما يشاء هذا مع العلم لان المجتمعات الانسانيه علاقات التملك علاقات اسميه ليست حقيقيه فانا في الواقع لا املك اموالي ولا املك ثيابي ولا املك اولادي ولا املك شيئا مما في حوزه انما هو عباره عن عهده متعني الله عز وجل بها ومع ذلك فان انظمتنا تخضع لهذا النظام الغربي فكيف اذا لاحظت ان الله عز وجل مالك الكون كله خلق كل شيء كما يشاء ويتصرف به كما يشاء ويطلقه عندما يشاء هذه حقيقة لا إشكال فيها. طيب إذا الآن المشكلة من وراء ونعود فنتساءل إذا كان الظلم في حق الله غير متصور عقلا فكيف يقول الله عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي وقد قلنا إن أحدنا لا يقول أنا حرمت كذا على نفسي إلا إذا كان بالإمكان أن يمارس هذا الكذا فمن جواب هذا أيها الإخوة من قبيل المشاكل والحديث هنا ليس عن الظلم الحقيقي البار عز وجل انزل شرعا علينا لاحظوا ما اقول لكم انزل شرعا علينا واقام لنا من خلال هذا الشرع موازين العدل وامرنا ان نتعامل طبق هذه الموازين وضع بين ايدينا موازين في المعاملات المالية وقال كل ما تقومون به من المعاملات المالية اخضعوه لهذا الميزان حتى يتحقق العدل أقام بيننا ميزانا لعلاقات الأشخاص بعضهم مع بعض حتى لا يظلم إنسانا إنسانا في شخصه وأمرنا أن نحتكم إلى هذا الميزان فمن ارتكب جرما فلا بد أن يجرم طبقا للرجوع إلى هذا الميزان وإلا فهو بريء من ارتكب جنحة فلا بد أن نعود بجنحته إلى هذا الميزان وإلا فهو بريء فإن أثبت هذا الميزان جريمته أيا كان نوعه فإننا ننزل به العقاب الملائم لجريمته لا أكثر ولا أقل حتى يتحقق العدل ولا يوجد الظلم الباري سبحانه وتعالى أمرنا أن نطبق نظام العدل فيما بيننا في نطاق الذنوب فنهانا أن نحكم بعضنا على بعض بأمر السرائر والبواب وحصر صلاحياتنا في الظواهر فقط حتى لا يكون هنالك مزق إلى الذنب فأنا لا يحق لي أن أكون فلانا يعني عينه عين إنسان صالح ولذلك انا سانزل به العقاب وان لم يسرق لانني بفراستي اعلم انه رجل مصر لا املك هذا ميزان الشرع يقول لا تستطيع ان

يتلاحون في امر. قال له احدهما يا امير المؤمنين ان هذا غصبني حقي وانت اعلم الناس بذلك. يقول هذا لمن؟ لامير المؤمنين عمر بوصفه قاضيا يقضي بينهم. فقال له عمر وقد حفظ درسه من كتاب الله وسنة رسول الله: اما ان اقضي بينكما ولا اشهد او اشهد ولا اقضي. فاختار ماذا تريد؟ الباري عز وجل وقد الزم عباده بهذا المنهج امعانا في تطبيق العدل ومزيدا من البعد عن الظلم ومصالح الظلم. يقول لنا: وانا ايضا الزمت نفسي بهذا المنهج ذاته، مع العلم انني لا اتخذت سبيلا اخر وحكمت بموجب علمي بالسرائر، لما عد ذلك مني ظلما، لكني الزمتكم بهذا المنهج وانا ايضا الزمت نفسي بذلك. يؤتى بالعبد يوم القيامة الباري عز وجل يعلم ماذا صنع، بل يعلم خطرات نفسه في دار الدنيا، ومع ذلك فإن ربنا سبحانه وتعالى وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين لا يقضي بينهم بموجب علمه. ومن هنا نعلم السر في أن الله نصب على كل منا رقيبين اثنين عن يمينا وشمال. ما اكثر من يسالنا بالمناسبات في اداره العز وجل ما الذي احوجه الى ان يبعث القضاء على كل فرد من عباده؟ الا يعلم؟ بل هو يعلم السر والباري قال لك هذا. كل ايه في هذا الكلام اتبعها بهذا المعنى حتى لا تستشكل. قال: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ان بعث قبل كل شيء انه يعلم ما توسوس به نفسه ومطلع على سرائره حتى لا تستشكل. بعد ذلك قال: اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز. لماذا يا رب؟ وقد أنبأتنا أنك تعلم السر وأخفى حتى لا يقضي بيننا يوم القيامة بمقتضى علمه مجدد، بل يقضي بموجب وثائق، بموجب بينات ملك قضائي يوضح ماذا صنع هذا الإنسان، بل لا يوضحه إخبارا بل يبرزه عيانا. نعم، كما تجد شريط من اشرطه الجزء اليوم وقد اعاد لك اسئله الماضي امام عينيك، يجسد الله لك واقعك امام عينيك، على هذا الجهاز يسجل اعمالك وبمقتضى هذه الوثيقه يحكم لك او يحكم عليك. فهكذا الباري عز وجل ألزمنا أن لا نقضي الواحد منا في حق صاحبه بموجب علم شخصي أو قناعة شخصية، وألزم الله ذاته العلية بذلك. الباري عز وجل حصرنا في القضاء أمام الاعتراف أو السجود أو الوثائق التي تدين المتهم، هذه هي وهي معروفة في كتب الشريعة الإسلامية. الباري عز وجل يوم القيامة ينطق هاتين الشفتين، ينطق هاتين اليدين، ينطق هاتين الرجلين، يأمرهما يأمر هذه الأعضاء أن تنطق. طيب لماذا؟ أي يمكن أنا أنطق كإنسان صاحب مشكلة متهم أنا أنطق؟ لا، الباري عز وجل لا يكون وزنا لنطقي لا صلبا ولا إيدا، بل يختم على قلبي وينطق شهودا كانوا لا يفارقون من كبارك ينفق هذه الاصابع. ينفق هذا الانسان بقطع النظر عن انا. ينفق الاعضاء شرائح الاعضاء لكي تكون شهود الصدق ولكي تكون هذه الشهادة مطابقة لموازين العدل التي ألزم الله بها عباده في دار الدنيا. اليوم نختم على أفواههم فتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ياك المال ليس بحاجة إلى هذا، لكنه تحليلا دقيق عجيب لمعنى قوله عز وجل اني حرمت الظلم على نفسي، مع انه ليس بظلم لكنه منا ظلم. وسمى ربي عز وجل هذا العمل منه ايضا ظلما على سبيل المشاكله. نعم، وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا انفقنا الله الذي انفق كل شيء. هذا هو الجواب عن هذا السياق. اذا النبي عز وجل لا يقع منه ظلم قط، وله ان يتصرف بعباده كما يشاء. اذا ما معنى قوله اني حرمت الظلم على نفسي؟ اي حرمت ما سميته ظلما بينكم على نفسي ايضا، فالزمت نفسي بنفس المنال والموازين والقوانين التي ألزمت أنفسكم به. عبادي سبحانه وتعالى يعلم السرائر، بل يعلم الغيب. أنا منزل غيمة أبصاري، يعلم الله ماذا سأصنع وماذا سأختار من خير أو شر، يعلم هذا لعلمه لا يلحقه كله، ولكن وله الحق ان اماتني صغيرا ان يحاسبني على ما علم انني سافعله. يقول لي نفسك من قولها على شر على سوء، ولو انني تركتك بين اموال الناس، ولو انني تركتك بين اعراض الناس، ولو اني تركتك تقوى بين الضعفاء لبغيت ولقتلت ولظلم، اذن فانا ساعاقبك على هذا. وان لم تفعل، وانا ما اعلم يقينا ان نفسك منطويه على هذا الشكل. انذاري لو انه سار في محاسبتنا بهذه الطريقه وعلى هذه الفلسفه وهي الحق، ولا يستطيع احد ان ينكر او ان يحتج، وهو عادل منتهى العدل. ولكن الله عز وجل ألزم نفسه بالمنهج الذي ألزمنا به، فقضى بأن لا يعاقب إنسانا على أو اعتمادا على مجرد علم الله به. والله كمان مات شاب، ولو أنه عاش 40 سنة أخرى يرتكب وتجزع وقتل وتجلى. قال عز وجل لا يحاسبه الا على ما اجترى. نعم، ومن هنا نقول نحن في دروس العقيده التي كنا ندرسها ان الله هو الخالق لافعال العباد، ولكن الله انما يقاضيهم بموجب القسط اي العزم الذي ندع من سرائرهم، فانقادوا بهذا العزم الى الاعمال التي اشترى فيها. هذا الكلام ذكرناه مرارا. يعني انا عندما اذهب الان الى السلام، من الذي يخلق القوة في الكيان حتى اقوم؟ الله. من الذي يجعل الدورة الدموية تؤدي مهمتها؟ الله. من الذي يكسر حركة يدي ومرونة جبهي رافعا ساجدا؟ الله. اذا اعمال الصلاة وحركات الصلاة من خلقها؟ الله. طيب بحسب الله كان على ايش ربي عز وجل بده يسجني؟ ما بده يسجني لانه هو اللي خلق فعل السلام. لا، الثواب ليس على هذا الفعل الذي هو من الله، وانما الثواب على العزم والقصد الذي اطلع عليه الله. طيب ما كان بكفي العزم والقصد؟ اداني عز وجل واني عزم وقصدت، قال سجل عندي اني عزمت وقصدت، ان صليت ولا ما صليت دعاء سيما؟ لا، هنا نصل لهذا الميزان الذي الزم الله ذاته به. الباري لا يحاسبنا على مجرد قصد مستقيم في سرائرنا. ممكن لهذا العبد يقول يا رب يوم القيامة يا رب انت في دار الدنيا كنت عم تعلمنا ان ما نحكم على الناس بموجب سرائرهم وما في نفوسهم، يقول ليش عم تحكم علي بموجب اني انا عزمت اني رحت والعياذ بالله اشرب خمره، عزمت اني اتكتبت ما قتل، ما حصل هذا. فالدار فعلا لا يحاسبنا على هذه الخطوط حتى تتجسد في شاهد. ما هو هذا الشاهد؟ العمل. فالدار يراك وقد عزمت على فعل خير، اتجهت حوافزك للنهوض الى هذا الفعل الخير. مطلق الباري عز وجل عنوان القوة ولينشط اعضاءك ولينشر لك هذا الفعل ليتجسد هذا القصد المستقيم الذي ستصاب عليه ليتجسد في هذا العمل فيكون شاهدا له. الاخر راى الله عز وجل منه قصده الى ان نذهب اجماع الرغبه الى ذلك، فاطلق له الاخر ايضا قوته ونشط اعداءه ويسر له السبيل الى ما غضب وتبذل ذلك عليه. يوم القيامه الحقيقه هذا يصاب على قصده وذاك يعاقب على قصده، ولكن باي شهاده تمت هذه المحكمه؟ بشهادة السلوك المادي الذي تجلى في صلاة فلان والذي تجلى في ذهاب الآخر إلى الحانة وشرب الخمر. هذا كله من مظاهر ما ألزم الله عز وجل به ذاته العلي. ولذلك نقول الله عز وجل دائما يقول كل نفس بما كسبت رهينة، ما قال بما عملت، قال لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت، ما قال لها ما عملت وعليها ما عملت من الاعمال السوء. ما الكسب؟ اتجاه القصد الى سلوك ما بحيث انه ينتهي الانسان من مرحله التردد ويبدا بمرحله التنفيذ. الذي يعطيك القوه في الواقع هو الله والعمل من الله، ولكن الذي جعلك تستحق الاجر او الوزر هو هذا القصد، الا ان القصد وحده لا يقدم ولا يؤخر الا اذا توج بسلوكنا، لان الله عز وجل قضى على ذاته العليا ان لا يحاسب على خير او شر الا بعمل ماضي ظهر. هذا بالنسبه للعقاب، اما بالنسبه للاجر فله ان يكتب لك من الاجر جزاك ما يشاء حرمته اشكال، ان يكتب لك الاجر هذا تقدر، لكنه انزم ذاته ان لا يكتب عليك وزرا. ينظر الى حديث رسول الله الذي يرويه البخاري في صحيحه ان الله عز وجل تزايد الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تفعل. انظروا إلى هذا الكلام العزيز، إن الله تزايد الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تفعل. ما معنى حديث النفس؟ خواطر العزم. إنسان جالس في بيته يتخيل الأحلام المختلفة، يتخيل صور المنكرات، يتخيل لو أنه كتبها، لو أنه فعلها، ما تصدق، وما حدث، فإن الله عز وجل لا يعاقبه على أحلامه أبدا. لماذا؟ لأن الله ألزم ذاته أن لا يحاسبك على السراب، يحاسبك على سر عليه شاهدا من سلوكك. حتى إذا رأى الله أن أحلامك هذه تحولت إلى سلوك، تحولت إلى عمل، كانت ترايده نفسه مرة اسم مرة اسم مرة اسم مرة، ثم إنه عزم. وقلنا إن الإنسان إذا عزم فإن الله يطلق له إيمان قوته ليفعل، فيكون فعله شاهدا على قصده. عندئذ الباري عز وجل يحيل الحمر إلى يسجد يسجده عليه. أن يقل ربما كان الذنب قوليا، يعني يخطر في باله أن فلان هذا أساء إلي، فلان هذا ظلمني، فلان جاهل، فلان غبي، فلان منحرف. طالما كانت خواطر فإنك لن تعقب على ذلك. لكن متى عرف لسانه بهذه الخواطر ونطق بما كان يجيش في صدره، فقد تحول من أحلام الباري عز وجل فتح عنك لسانه إلى كلام اسمه غيبة، أو ربما اسمه كذب من افتراء أو نميمة، فالباري عز وجل عندئذ يعاقبك على ذلك. الآن أظن أيها الإخوة فهمنا جيدا معنى المشاكلة في قول الله عز وجل في هذا الحديث: إني حرمت الظلم على نفسي، أي حرمت ما قدمت أنه ظلما إن فعلته فيما بينكم. حكمت على نفسي أنا أيضا ألا أفعله، تشجيعا لكم أن تسيروا في الطريق الذي ألزمت نفسي به. فإذا كان كذلك فاعلم أني حرمت الظلم على نفسي، إذا كان كذلك فلا تظالموا. هذه هي النتيجة. نحن انتهينا من شرح مقدمتين، والنتيجة نطرحها إن شاء الله: لا تظالموا، ما ظلمنا وكيف يقع من الإنسان الظلم وما أنواع الظلم. نشرح ذلك إن شاء الله في درس آت من أحيان الله، والحمد لله رب العالمين.